بخلاف ما هو يعني أشد ما هو يعني يحتوي من الدلالات على إعجاز القرآن ما يستعطي على عوام الناس أو بقطاع الأخوة ولا يدركه إلا يعني على حقته إلا يعني ذو الفطنة والذكاء العالي. فيقول هنا فيكون البليد مقهورا بوهمه وعيانه واللبيب محجوزا بفهمه وبيانه لأن لكل فريق من الناس طريقا هي عليهم أقرب ولهم أجدب فكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا وأعم دليلا. فمن معجزاته عصمته من أعدائه مع أن هؤلاء الأعداء كانوا جما غفيرا وعددا كثيرا وهم على أتم خلق عليه وأشد طلب لنفسه وهو بينهم مسترسل قاهر ولهم مخالط ومكاتب ترمقه أبصارهم شذرا وترتد عنه أيديهم ذعرا وقد هاجر عنه أصحابه حذرا. يعني الرسول عليه السلام كان في حالة أعداء كثيرون جدا محيطون به من كل جانب العداوة أشد ما تكون في قلوبهم ونار الغيظ والحقد والحرص على إيذائه أشد ما تكون وهو مع ذلك بينهم مسترسل متحرك يروح ويزيد ويبلغهم وأيضا يعني أصحابه من شدة الاضطهاد الذي تعرضوا له هاجروا وحتى استكمل مدته فيهم ثلاثة هاجروا وبقي هو فيهم عليه السلام مع نفر من أصحابه حتى استكمل مدته فيهم 13 سنة ثم خرج عنهم سليما لم يكلم في نفس ولا جسد صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك إلا بعصمة إلهية وعده الله تعالى بها فحققها حيث يقول والله يعصمك من الناس فعصمه منهم. حقيقة المفسرون هنا في هذا الموضع يعني يذكرون قصصا كثيرة جدا مذكورة في السيرة كلها تؤكد هذا المعنى نقتصر على بعض منها منها ما قاله الموردي قال إن قريشا اجتمعت في دار الندوة وكان فيهم النضر بن الحارث ابن كنانة وكان زعيم القوم وساعده أو ساعده عبد الله ابن الزبعراء وكان شاعر القوم فحضهم على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم الموت خير لكم من الحياة فقال بعضهم كيف نصنع فقال أبو جهل هل محمد إلا رجل واحد وهل بنو هاشم إلا قبيلة من قبائل قريش فليس فيكم من يزهد في الحياة فيقتل محمدا ويريح قومه وأطرق مليا فقالوا من فعل هذا تاب فقال أبو جهل ما محمد بأقوى من رجل منا وإني أقوم إليه فأجزخ رأسه بحجر فإن قتلت أرحت قومي وإن بقيت فذاك الذي أوثق فخرجوا على ذلك فلما اجتمعوا في الحطيم الحطيم هو المثلث المتصل بين ركن يمن الذي فيه الحجر الأسود وبين بئر زمزم وبين مقام إبراهيم عليه السلام هذا هو الحطيم سمي الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحطمه ويهلكه. فلما اجتمعوا في الحطيم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد جاء فتقدم من الركن فقام يصلي عليه الصلاة والسلام فنظروا إليه يطيل الركوع والسجود فقال أبو جهل فإني أقوم فأريحكم منه فأخذ مهراسا عظيما ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يلتفت ولا يهابه وهو يراه اقترب من رسول الله عليه السلام والرسول يراه ومع ذلك لم يلتفت إليه وظل في صلاته فلما دنا منه ارتعد وأرسل الحجر على رجله لما اقترب من الرسول عليه السلام ارتعد الكافر وسقط الحجر من بين يديه سقط على رجله فرجع وقد شبخت أصابعه وهو يرتعد وقد ضيقت أيداده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد فقال أبو جهل وأصحابه خذوني إليكم فالتزموه وقد غشي عليه ساعة. فلما أفاق قال له أصحابه ما الذي أصابك قال لما دنوت منه أقبل علي من رأسه فحم فاغر فاهو فحمل علي أسنانه فلم أتمالك وإني أرى محمدا محجوبا فقال له بعض اصحابه: يا ابا الحسن، رغبت واحببت الحياة ورجعت. يعني انت بتتحجج وتقول ان ظهر لك هذا الثعبان ثغرا فهو يعني حمل عليك باسنانه، انت ان احببت الحياة ورجعت خوفا من ان تموت. قال: ما تغروني عن نفسي؟ قال النضر بن الحرث: فان رجع غدا فانا له. قال له: يا ابا سهل، فان فعلت هذا لا تسودن. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشرف عليهم قاموا باجمعهم فواتبوه، فاخذ حكمة من تراب وقال: شاهت الوجوه، وقال: حامين لا ينصرون، فتفرقوا عنه. يكون وهذا دفع الهي وثق به من الله تعالى، فصبر عليه حتى وقاه الله، وكان من اقوى شاهد على صدقه. نفس الشيخ الحقيقه حصل مع معمر بن يزيد وكلب ابن اسد، كان ذكر المفسرون لكننا نختصر. من اعلامه ايضا ان ابا لهب خرج يوما وقد نعم، ومن اعلامه ان كلبة ابن اسد ابا الاشد وكان من القوة بمكان، خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعظم له الخطر ان هو كفاهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال، فجاء كلبة ومعه المزراق، فرجع المزراق في صدره، فرجع فزعا، فقالت له قريش: ما لك يا ابا الاشد؟ فقال: ويحكم، ما ترون الفحل خلفي؟ قالوا: ما نرى شيئا. قال: ويحكم، فاني اراه. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، حتى بلغ الطائف. الطائف بعد منها ومكة كان فيه منه تقريبا 50 تقريبا، 50 لا 50 تقريبا. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، وطبعا الطائف على هضبة مرتفعة يعني صعب الدور الان. فاستهزأت به شقيق فقال: انا اعذركم، لو رأيتم ما رأيت لهلكتم، لو كنت بمكاني ورأيتم الذي رأيته لهلكتم. ومن اعلامه ان ابا لهب خرج يوما وقد اجتمعت قريش، فقال له: يا ابا عتبة، انك سيدنا وانت اولى بمحمد منا، فان ابا طالب هو الحائل بيننا وبينه، ولو قتلته لم ينكر ابو طالب ولا حمزة منك شيئا، وانت بريء من دمه، فنؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال: فاني اتيكم. ففرحوا بذلك ومدحته خطباؤهم. فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفا عليه، نزل ابو لهب وهو يصلي، وتسلقت امرأته ام جميل الحائطة حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فصاح به ابو لهب فلم يلتفت اليه، وهما كانا لا ينقلان قدما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح. يعني تسمر في مكانهما هو وامرأته ولم يستطع حراكا الى ان تفجر الصبح، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابو لهب: يا محمد، اطلق عنا. فقال: ما كنت لاطلق عنكما او تضمن لي انكما لا تؤذياني. قال: قد فعلنا. فدعا ربه فرجعا. من اعلامه يعني من اعلامه ان قريشا اجتمعوا في الحطيم، فخطبهم عتبة ابن ربيعة، فقال: ان هذا ابن عبد المطلب قد نغص علينا عيشنا وفرق جماعتنا وبدد شملنا وعاب ديننا وتفه احلامنا وضلل اباءنا. وكان في القوم الوليد بن المغيرة وابو جهل ابن هشام وشيبة ابن ربيعة والنضر بن الحرث ومنبه ونبيه ابن الحجاج وامية وابي ابن خلف، وفي جماعة من صناديد قريش فقال له: قل ما شئت فإنا نطيعك. قال: سأقوم فأكلمه، فإن هو رجع عن كلامه وعما يدعو إليه، وإلا رأينا فيه رأينا. فقال له: شأنك يا أبا عبد الشمس. فقام وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده، فقال: أنعم صباحا يا محمد، يعني زي صباح الخير، أنعم صباحا يا محمد. فقال: يا عبد الشمس، إن الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية أهل الجنة. قال: يا ابن أخي، إني قد جئتك من عند صناديد قريش لأعرض عليك أمورهم، إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها ولنا فيها الفتحة، ثم قال: يا ابن عبد المطلب، انا زعيم قريش فيما قالت. قال: قل. قال: يا ابن عبد المطلب، انك دعوت العرب الى امر لا يعرفونه، فاقبل مني ما اقول لك. قال: قل. قال: ان كان ما تدعو اليه تطلب به ملكا فإنا نملكك علينا من غير تعب ونتوجك، فارجع عن ذلك. فسكت. ثم قال له: إن كان ما تدعو إليه أمرا تريد به امرأة حسناء فنحن نزوجك. فقال: لا قوة إلا بالله. ثم قال له: إن كان ما تتكلم به تريد مالا أعطيناك من الأموال حتى تكون أغنى رجل في قريش، فإن ذلك أهون علينا من تشتت كلمتنا وتفريق جماعتنا. وإن كان ما تدعو إليه جنونا داويناك كما تداوي قيس بني ثعلبة مجنونهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما تقول وبما أرجع إلى قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، حتى بلغ الى قوله: فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. قال عتبه: فلما تكلم بهذا الكلام فكان الكعبه نالت حتى خفت ان تمس راسي من اعجازها، وقام فزعا يجر رداءه، فرجع الى قريش وهو ينتفض انتفاض العصفور. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالت قريش: لقد ذهبت من عندنا نشيطا ورجعت فزعا مرعوبا، انا وراءك. قال: ويحكم، دعوني، انه كلمني بكلام لا ادري منه شيئا، ولقد رعدت علي الرعدة حتى خفت على نفسي، وقلت الصاعقة قد اخذتني فندموا على ذلك. وطبعا ايضا من عصمته صلى الله عليه وسلم ما حصل في طريق الهجرة حين دخل هو وابو بكر رضي الله تعالى عنه غار ثور، كذلك من عصمته اياه ما حصل حينما لقيه او حينما لقيهما سراقة بن مالك ابن جرشم، وهو من جملة من توجه لطلبه، فقال له ابو بكر: هذا سراقة قد قرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا سراقة. فاخذت الارض قوائم فرته الى ابطها، فقال سراقة: يا محمد، ادعو الله ان يطلقني، ولك علي ان ارد من جاء يطلبك، ولا اعين عليك ابدا. فقال: اللهم ان كان صادقا فاطلق عن فرسه. فاطلق الله عنه، ثم اسلم سراقة وحسن اسلامه. ومعلوم ان ما اورد في بعض الروايات انه حينما حصل ذلك لسراقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف لك بسواي كسرى؟ وطبعا استغرب جدا سراقة، يعني كيف هو يطارده الان ويريد ان يقبل عليه حتى ينال جائزة. ثم يعده الرسول عليه السلام سواري كسرى. فحينما اسلم سراقة بعد ذلك خرج في الفتوح الاسلامية حتى في فتح فارس، وبالفعل كان في الجيش الذي يعني استولى على قصور كسرى، واتي عمر رضي الله تعالى عنه بسواري كسرى، ثم ألبسها سراقة في يده. وحينئذ تذكر سراقة يعني هذا الوعد الذي وعده إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير: ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصمادي بها وحفاجها ومعاني بها ومطرفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، مما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فطاله في ابتداء الرسالة لعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر أبوه واحترموه. فلما مات عمه ابو طالب نال منه المشركون اذى يسيرا، ثم قيض الله له الانصار فبايعوه على الاسلام وعلى ان يتحمل الى دارهم وهي المدينه، فلما صار اليها منعوه من الاحمر والاسود. وكلما هم احد من المشركين واهل الكتاب

باسم كذا وكذا وكذا من الثلاثة الآلهة المزعومة عندهم، وإنما يقول الآن إيه باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. هذا اعتراف منه بأن عقيدته عورة وهو يحاول أن يذكرها، باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، حتى يوهم بعض السذج من المسلمين يكون هؤلاء الناس الموحدون مثلنا. ده الراجل يقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، هل نحن الإله الذي نعبده هو الذي يعبده ويعبد عبد عبدا من عباد الله يعبد المسيح عليه السلام، أما نحن فنعبد الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، وهذه دعوة المسيح عليه السلام، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بل إن أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام حينما نطق في المهدي قال إني عبد الله، أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآية. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، قبل أن يقول ربكم قال ربي ربي وإلهي، اعبدوا الله ربي وربكم، ولم يقل اعبدوني، قال اعبدوا الله ولم يقل اعبدوني. ومعنى اعبدوا الله يعني وحده، اعبدوا الله وحده. ثم صرح بقوله ربي وربكم قمعا لمادة توهمي الاتحاد، ربي وربكم، يعني هو ربي وهو ربكم، فهذا استئصال للوهم أن هناك اتحاد بين المسيح وبين الله عز وجل. والمسيح قال لهم أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كيف والشرك أعظم وجوه الظلم، وما للظالمين من أنصار، أي ما لهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم من النار، إما بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة. لا يستطيع هؤلاء الأنصار، ليس للكافرين أو للظالمين أنصار، يغالبون الله سبحانه وتعالى أو يغالبون الملائكة حتى ينقذوا هؤلاء من النار، ولا يستطيعون أيضا نصرهم عن طريق الشفاعة أن يشفعوا لهم عند الله فيخرجهم من النار، وما للظالمين من أنصار. أي نعم. ثم بين تعالى كفر طائفة أخرى منهم فقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد ثلاثة آلهة بمعنى واحد منها، وهم الله ومريم وعيسى. قال بعضهم كانت فرقة منهم تسمى كوليريدينس، تقول الآلهة ثلاثة الأب والابن ومريم. وجاء في كتاب علم اليقين أن فرقة منهم تسمى المريميين، قال يعتقدون أن المريم والمسيح إلهان. قال وكذلك البربرانيون وغيرهم. يعني إذا هذا القول محكي عن فرق من فرقهم. وأيضا كان من نصارى نظران من قال بهذا أن مريم من الآلهة الثلاثة، أو المعنى أحد ثلاثة أقانيم كما اشتهر عنه. يعني إما المعنى إن الله ثالث ثلاثة، يقولون إن الله ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة آلهة، أو ثالث ثلاثة ثالث واحد من ثلاثة إيه أقانيم، يعني هم جوهر واحد وهم ثلاثة أقانيم، الأب والابن والروح القدس كما زعم، وزعم أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد كما قدمنا عنهم في قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة. قال الرازي رحمه الله واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل، فإن الثلاثة لا تكون واحدة والواحدة لا يكون ثلاثة، ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى. وقد صنفت عدة مصنفات في تزييف معتقدين هذا، وهي شهيرة متداولة والحمد لله. ثم يقول تعالى وما من إله، يعني في نص الإنجيل والتوراة وجميع الكتب السماوية ودلائل العصر، وما من إله إلا إله واحد لا يتعدد أفرادا ولا أجزاء. وإن لم ينتهوا عما يقولون، يعني من هذا الافتراء والكذب بعد ظهور الدلالة القطعية، متمسكين بمتشابهات الإنجيل التي أوضحتها محكماته، لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني في الآخرة من عذاب الحريق والأغلال والنكال. ولم يقل تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسنهم عذاب أليم، لم يقل ذلك، وإنما قال لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، لأن في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة، وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر بقوله لقد كفر الذين قالوا، ثم هنا أيضا كرر هذه الشهادة عليهم بأنهم كفار، فقال عز وجل وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وفي البيان فائدة أخرى، وهي الإعلام في تذكير الذين كفروا منهم أنهم بمكان من الكفر. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني بالتوحيد، يتوبون بالتوحيد والتنزيه عما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول، فيرجعوا عن التمسك بالمتشابهات إلى الخطأيات، فالاستفهام لإنكار واقعي واستبعاده، ففيه تعجيب من إصرارهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، هذا تعجب، تعجب من إصرارهم على هذه المقالات الفاسدة مع وضوح بطلانها. ومدار الإنكار والتعجيب عدم الانتهاء والتوبة معا، يعني لا هم يريدون أن ينتهوا عما يقولون ولا يريدون أن يتوبوا إلى الله ويستغفرونه. أو المقصود ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المفردة عليهم بالكفر وبعد هذا الوعيد الشديد مما هم عليه. أي نعم. يقول الحافظ ابن كثير وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه كما قال عز وجل الله غفور رحيم فيغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم أشار تعالى إلى بطلان التمسك بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، لأن المساكين ضعاف النقود أو عظيم النقود من النصارى يستدلون بمعجزات المسيح عليه السلام ويستدلون بكرامات أمه مريم عليها السلام على هذه الألوهية المزعومة. فأشار تعالى عز وجل هنا إلى بطلان تمسكهم بمعجزات عيسى وكرامات أمه على إلهيتهما، بأن غايتهما الدلالة على نبوته وولايته. غاية ما في الأمر كانما تجري هذه المعجزات على يد المسيح عليه السلام أنها دل على ماذا؟ دل على نبوته، وهذا ليس وهو في هذا ليس بدعا من الرسل، وانما هو كمن سبقه من الانبياء من اخوانه الانبياء الذين اتوا بمعجزات اجراها الله على ايديهم لتدل على صدق دعواهم الرساله. فهذا غايه ما تدل عليه يدل عليه جريان المعجزات على يد المسيح عليه السلام. فذلك مريم اذا وقعت لها كرامات فقد وقعت كرامات لمن سبقها من اولياء الله كما هو يعني معلوم. فهنا المقصود من هذا السياق استنزالهم عن الإصرار على ما تقولوا عليهم، استنزالهم يريد القرآن أن يستنزلهم وينتجعهم من إصرارهم على هذا الباطل وإرشادا لهم إلى التوبة والاستغفار التي دعاهم إليها الله سبحانه وتعالى. فبعدما قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، شرع عز وجل في استنزالهم ويعني انقاذهم من هذا الكفر المبين. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل

الاطلاق الصحيح. داخل دائرة المسلمين فالمتطرف هو الذي يحيد عن منهج اهل السنة والجماعة او عن عقيدة اهل السنة والجماعة، سواء يتطرف الى اليمين مثلا في باب مسائل الايمان والكفر يبقى يميني متطرف او متطرف يميني اللي هو مثلا مثل المرجئة، متطرف اليسار بالغلو والافراط مثل الخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين، في القدر متطرف بالمبالغه في اثبات القدر كالجبريه او بالمبالغه في نفي القدر كالقدريه، في من موقف من اهل البيت متطرف الى يعني اقصى الطرف في الغلو في حب اهل البيت وتعظيمهم تعظيما زائلا عن ما يستحقونه حتى يخلعوا عليهم بعض صفات الالوهيه او العصمه وغير ذلك، او متطرف في الجانب الاخر وهم الناصبه الذين يناصبون اهل البيت الاعداء، وهكذا في كل قضيه من قضايا الايمان ومسائل العقيده نجد من يتطرف اما الى اليمين واما الى الشمال. فكل شخص ينتسب الى فرقه من غير الفرقه الناجيه التي هي اهل السنه والجماعه ومذهب السلف الصالح في كل هذه القضايا فهذا هو المتطرف، هذا هو الاستعمال الصحيح للكلمه. ثم خارج الدائره الاسلاميه كل من ليس مسلما فهو متطرف، وكذلك جعلناكم امه وسطا. فنحن لا نقول كلاما يعني ينبغي ان يعني بعضكم يعني قد يتلقي بشيء من كأنه بنكتشف حقيقه جديده، هذا هو الحق. كثره الالحاح في وصف الموحدين والملتزمين بالدين بالتطرف جعل الناس تستغرب مثل هذه التعبيرات، فنحن لسنا متطرفين. وكيف نكون متطرفين ونحن اسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء الزنادقه والملاحده من الصحفيين والاعلاميين وغيرهم، هل اذا كانوا صادقين، هل اذا كان بعث فيهم الرسول عليه السلام نفسه الان، هل سيصفونهم بالتطرف؟ طبعا اذا كفروا وخرجوا من الاسلام بالكليه. وما نحن الا متبعين للرسول عليه السلام، ونملك الادله على هذا، لان الحق هناك ما يثبته سواء في القران الكريم او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فما الفرق بين ان يطعنوا في دينه وسنته بعد ان افضى الى الرفيق الاعلى بان هذا التطرف، وبين ان يواجهوه هو عليه الصلاه والسلام بانه والعياذ بالله متطرف؟ فنحن اذا كان احترام الاسلام واحترام الدين والتمسك بالعقيده وطاعه الله ورسوله والصبر على الغربه تطرفا، فينبغي ان يعني ان نفخر باننا متطرفون، ونشنع على من لا يتطرف ونطالبه بالتطرف. ما دام الحق يعني يوضع في قوالب موهه ومضلله ولتنفر الناس عن الدين، فنحن لا نقف عند الالفاظ وانما ننظر الى يعني المعاني، كما يقول الشاعر يقول هذا جنى النحل تمدحه، ان شئت تمدح اثر النحل تقول هذا جنى النحل محصول النحل، وان شئت ان تنفر الشخص من نفس العسل هذا الشهي وتقول له هذا قيء الزنابير، القيء الذي يستقيئه الزنابير النحل، وهو شيء واحد لكن قد يعبر عن الحق ويظهر في قالب منفر كي ينفرط الناس عنه. هذا من حيل الشيطان وزخرف قوله التي يوحيها الى اوليائه كي يصد الناس عن دين الله. فالذي يقف وراء كل هؤلاء الناس هو الشيطان وهو ابليس الذي يؤذهم اذلا على محاربه دين الله تبارك وتعالى. تقول هذا جل النحل تمدحه، وان شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وكما قال الامام الشافعي ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. فالقضيه ليست قضيه يعني الاسماء وحروف تركب بعضها الى جانب بعض، وانما قضيه معاني وجواهر لا مظاهر ويعني اسامي. فهذه الايه يعني تؤكد ما ينبغي ان نعتقده جميعا، ان كل من ليس من اهل السنه والجماعه وليس من المسلمين فهو متطرف. فكل يهودي على ظهر الارض متطرف، كل علماني متطرف، كل شيوعي متطرف، كل نصراني متطرف، كل مجوسي متطرف. ثم داخل دائره الاسلام كل من حاد عن اهل السنه والجماعه التي هي الفرقه الناجيه فهو ايضا